بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند قوله الباب الحادي عشر، باب صلاة العيدين. قال: هي ركعتان، في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس كذلك، ويخطب بعدها، ويستحب التجمل والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق، والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، ولا أذان فيها ولا إقامة. طيب، هذا الباب باب صلاة العيدين، أي الصلاة التي سببها حلول عيد الفطر وحلول عيد الأضحى. والأعياد في ديننا شريعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومعنى ذلك أنه لا يثبت عيد إلا بدليل من الشرع. وقد سمي العيد عيدا، قيل لأنه يعود ويتكرر، وقيل لعود الفرح والسرور فيه، فيعود فيه الفرح ويعود فيه السرور على الناس وعلى كل. فلا يثبت عيد إلا لدليل، وليس عندنا في ديننا إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، هذان في السنة. وعيدنا في الأسبوع هو يوم الجمعة. وأما غير ذلك من الأعياد التي أحدثتها الدول، سواء دول الغرب وتبعهم من تبعهم من المسلمين، أو أعياد ربطوها بالدين، فكل ذلك لا يجوز الاحتفاء به ولا الاحتفال به، ولا أن يتخذ عيدا يفعل فيه ما يفعل بالأعياد، كالأعياد الدينية التي يجعلونها كعيد رأس السنة والهجرية، والنصارى يجعلون عيد رأس السنة الميلادية الذين يسمونه بالكريسمس، وكذلك أيضا عيد الإسراء والمعراج وعيد الهجرة وعيد المولد النبوي والأعياد الوطنية وغيرها. كل هذه الأعياد أعياد محدثة لا دليل عليها، ولا يجوز للمسلم تعظيمها ولا الاحتفال بها. ما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بيوم هجرته، ولا بيوم مولده، ولا عند أن عري به إلى السماء، ولا احتفل بالانتصار الذي وقع يوم بدر، ولا يوم الأحزاب، ولا بفتح مكة، ولا بانتصاره على هوازن وغطفان، ولا غيرها من المعارك والمواضع ما حصل فيها أي احتفال، ولا فعل هذا الصحابة رضي الله عنهم من بعده، وقد كسروا كسرى وقصروا قيصر، ووقعت معارك عظيمة لها ما بعدها تاريخيا كالقادسية واليرموك. ما اتخذوا تلك الأيام أعيادا، لأنهم أهل اتباع وليسوا أهل ابتداع. ولذلك جاء في الصحيحين أن يهوديا قال لأمير المؤمنين عمر: آية في كتابكم لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال له عمر: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر، والحديث في البخاري في كتاب الاعتصام، قال: إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بعد العصر، وهو واقف بعرفة. ومع ذلك لم يتخذ عمر رضي الله عنه ذلك اليوم عيدا، لأجل كلام ذلك اليهودي أن هذه الآية لو نزلت عليهم لم يجعلوه عيدا. والأعياد الشرعية مرتبطة بعبادة الله وذكر الله وتعظيم الله، بخلاف الأعياد الأخرى. انظر إلى أعياد أهل الدنيا كم يقع في أعيادهم من المخالفات، والمنكرات من إسراف وتبذير وإضاعة أموال وأغاني ورق وتبرز وسفور وتعطيل مصالح الناس وغير ذلك. وأما الأعياد الشرعية عيد الفطر المبارك بعد أن فرغ الناس من صيام رمضان، وصوم رمضان ركن من أركان الإسلام، ويفتتح هذا العيد بتكبير الله واجتماع الناس للصلاة وسماع الذكر والوعظ والإرشاد وإخراج صدقة الفطر ونحو ذلك. أعياد مرتبطة بعبادة الله وتعظيم الله وتكبير الله وإجلال الله، فلها أثرها على نفوس الكبار والصغار والرجال والنساء والأغنياء والفقراء وكل أحد، ينتظرها المسلمون دون أن يهيج لها أو يجعل لها هالة إعلامية في وسائل الإعلام. المسلمون ينتظرونها ويفرحون بمقدمها، بخلاف الأعياد المصطنعة المخترعة التي بعضها مربوطة بأمور مخالفة للشرع، ربما جعلوا في تلك الأيام إجازات، وشركات الاتصالات تمنح اتصالات مخفضة، وربما افتتحوا في تلك الأعياد مشاريع ومصالح للناس من أجل إرساء طابع الفرح والسرور عليها، ولا يفرح بها الناس، لا يفرح بها الناس، بل أعياد ربما بجرد قلم يلغى ذلك العيد، وتأتي دولة بعد دولة وجعلت أعياد أخرى، وكان ذلك العيد في خبر كامل، مع أن الأحياء الذين أحدثوه وعظموه كانوا موجودين، بل ربما يعاقب من أحيا عيدا من الأعياد أو مناسبة من المناسبات إذا تغيرت الأحوال وزالت الدولة لأناس غير الذين كانوا قبل ذلك. على كل حال، عيد الأضحى أيضا مرتبط بعبادة عظيمة، فإن هذا العيد عقب أداء المسلمين لركن عظيم من أركان الإسلام وهو الحج. الحجاج يحجون، وغير الحجاج صاموا يوم عرفة، ثم يفتتح هذا، بل قبله من فجر يوم عرفة يشرع التكبير والذكر لله عز وجل، وقبله الأيام التسع من ذي الحجة التي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من تلك الأيام. ثم بعد ذلك افتتح العيد بالتكبير والتبكير إلى الصلاة وسماع الذكر وأداء تلك الصلاة جماعة، ويجتمع المسلمون على صعيد واحد، أعظم اجتماع، أعظم من اجتماعهم للجمعة وأعظم من اجتماعهم للصلوات الخمس، إحياء لهذه الشعيرة والشريعة التي جاءت من عند الله عز وجل. أعياد مقرونة بطاعة الله وتوحيد الله وذكر الله وتعظيم الله، أعياد مليئة بالطاعات والقربات والمسرات يفرح بها كل أحد من المسلمين. ولذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يحتفلون بيومين، المهرجان والميروت، قال قد أبدلكم الله بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. طيب، ما حكم صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى؟ هل هي من فروض الأعيان أم من فروض الكفايات أم أنها من السنن المؤكدات؟ هذه ثلاثة أقوال اختلف علماء الإسلام على هذه الأقوال الثلاثة، فذهب جماعة وهم الجمهور إلى أن صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، سنة مستحبة مؤكدة، ومنهم الشافعية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد وجمع من أهل العلم على أن صلاة العيد من السنن المؤكدة المستحبة، لا يأثم من تركها أو تخلف عنها عمدا أو سهوا. والقول الثاني أن صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم بها أحد أثم كل قادر على القيام بها، وهذا هو الظاهر من مذهب الإمام أحمد رحمه الله واختيار بعض الشافعية وبعض المالكية. القول الثالث وهو أرجح الأقوال أن صلاة العيد من واجبات الأعيان واجب معين يجب على كل مكلف أن يصليها من الرجال والنساء، حتى أنه يجب إخراج الحيض والعواتق وذوات القدور كما أخرجهن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول انتصر له جمع من المحققين من أهل العلم سلفا وخلفا، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. دليل من قال بالاستحباب، قال ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل وقال سأله عن الصلاة، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. وأجاب الذين قالوا بالوجوب بأن هذه الصلوات مما يجب مما يدور بدوران اليوم والليلة ومن الصلوات 5، وأما ما يتعلق بالعيد فإنها لم تذكر باعتبار أنها لا تأتي في العام إلا مرة، عيد الفطر ومرة عيد الأضحى. وقد أورد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جمعا من الأدلة الدالة على أن صلاة العيد من فروض الأعيان، وأذكر يعني أهم هذه الأدلة باختصار، وقد أوردها رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في 24 صفحة 79/100 إلى 83/100. وقبل إيراد تلك الأدلة نعود إلى الأقوال التي اختلف إليها علماء الإسلام في حكم صلاة العيد، كم هي ومن الذين قالوا بها؟ كم هي أولا؟ 3. طيب الإمام الشافعي ماذا قال؟ طيب من معه أيضا؟ ورواية عن الإمام أحمد، ما شاء الله أحسن تمام. عبد الملك أكمل. انتهينا منه. والأول إيش؟ فرض على الكفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ يعني مثل إيش؟ مثل صلاة الجنازة. طيب من قال بهذا؟ ظاهر مذهب الإمام. والقول الثالث، وقال به جمع من الشافعية والمالكية. ومذهب أبي حنيفة، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله القول بأنها يعني فرض عين، إلا أنه لا يقول فرض عين، يقول واجب عين، ما يقول فرض. فالقول بأنها واجبة على التعيين هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ورواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقول جمع من المحققين من أهل العلم. طيب أهم ما أورده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الأدلة، قال أولا أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا لا يصلون العيد والجمعة إلا معه، مع وجود مساجد كثيرة في المدينة، فلكل دار من دور الأنصار مسجد ولهم إمام يصلي به، فدل ذلك على أن العيد كان عندهم من جنس الجمعة، لا من جنس التطوع ولا من جنس صلاة الجنازة، لأنه لو كان من جنس صلاة التطوع لتخلف من تخلف أو صلوها في مساجدهم، ولو كانت من جنس صلاة الجنازة لتخلفوا عنها أيضا اكتفاء بحضور البعض، بل كانوا يحضرون أجمعون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بخروج الحيض إلى هذا الموضوع. إذن دليله الأول قال أن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم مساجد في الدور، دار بني عبد الأشهل، دار بني ساعدة، دار بني النجار، الحارة للأنصار، في كل حارة من تلك الحارات في المدينة على اتساعها مسجد، ما كانوا يجتمعون في الصلوات 5 مع النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، كان هناك من يصلي في تلك المساجد، ويوم الجمعة كانوا يتركون تلك المساجد ويجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي العيد يجتمعون أعظم من ذلك. إذن صارت صلاة العيد صلاة التطوع وكذلك أيضا صلاة الجنازة. قال ثانيا كان صلى الله عليه وسلم يخرج بهم إلى الصحراء ويكبر فيها ويخطب بعدها، وهذا مشروع في كل عيد شريعة راتبة، يعني أنها خطبة راتبة مثل خطبة الجمعة، بخلاف ما ذكر العلماء في خطبة الكسوف، اختلفوا هل هي راتبة أم عارضة، يعني هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع لما كسفت الشمس على عهده لعارض، وذلك أن الناس قالوا إن كسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقام وخطب لأجل ذلك، والأشياء أخرى من ضمن أنه قال عرضت علي الجنة والنار على جدار حائط هذا أو على حائط هذا فلم أرك اليوم في الخير والشر قط، وذكر أمورا، فمنهم من قال هي خطبة عارضة، وإذا كانت خطبة عارضة فهذا يعني أنه يجوز أن تصلى صلاة الكسوف بدون خطبة، بدون خطبة، وإذا كانت خطبة راتبة معناه أنه لا بد أن تكون هذه الخطبة، مع أنها ليس شرطا في صلاة الكسوف، لو لم يوجد خطيب عندنا حافظ للقرآن أو من يحفظ جزءا من القرآن صلى بالناس لكنه لا يحسن الخطاب، لا يجب على الناس أن يقيموه ويخرجوه وإلا بطلت تلك الصلاة. على كل حال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن قال وهذا مشروع في كل عيد شريعة راتبة، فإن اعترض أحد بالاستسقاء فالجواب أن الاستسقاء لم يختص بالصلاة، فيكون بالدعاء وحده من فوق المنبر ويكون بالخروج إلى الصحراء، فلا يلحق العيد به لأنه لا عيد إلا بصلاة، لا عيد إلا بصلاة. طيب لو قال قائل لا استسقاء إلا بصلاة صواب أم خطأ؟ سمير أعد ما قلت أول، خطأ، نقول صواب. طيب لماذا؟ بس صلى بدون ما خطب، دعا يوم الجمعة، دعا يوم الجمعة ودعا عند أحجار الزيت، يعني لأن المقصود من الاستسقاء هو الدعاء، فقد دعا بدون صلاة، حصل دعاء بدون صلاة، يعني استسقاء الذي هو الدعاء بدون صلاة، لكن ما فيش عيد بدون صلاة، لا عيد إلا بصلاة، ويمكن أن يكون استسقاء الذي هو الدعاء بدون صلاة. فلو قال قائل طيب هو يوم الجمعة دعا وصلى، وصلى جمعة مش استسقاء، ولما صلى صلى الجمعة ولم يصلي استسقاء، ولذلك لا يسن للناس إذا حصل قحط وجد أن يصلوا بعد الجمعة ركعتين، ولو أمروا بذلك فإنه الطاعة بالمعروف، أمروا بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا طاعة في ذلك، لا طاعة في ذلك. طيب قال ثالثا أن عليا رضي الله عنه استخلف للناس من يصلي العيد بالضعفاء في المسجد الجامع وأمره أن يصلي أربع ركعات، صحيح أن عليا إنما أمره أن يصلي ركعتين، يعني علي بن أبي طالب في زمنه وفي خلافته، في خلافته خرج بالناس للعيد وأمر رجلا يصلي بالضعفاء والعجزة في المسجد الذين يشق عليهم الخروج، وأمره أن يصلي بهم ركعتين، أمره أن يصلي بهم ركعتين. قال ثالثا أن علي استخلف للناس من يصلي العيد بالضعفاء في المسجد الجامع وأمره أن يصلي أربع ركعات، صحيح أن علي أمره أن يصلي ركعتين. قال ولو كان الواحد يفعلها لم يحتج إلى الاستخلاف، يعني يقول لو كان كل واحد يصلي العيد مفرده ما محتاج علي إلى أن يستخلف. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يرجح أن من فاتته العيد ما تقضى إلى بدل، ما يصلي ركعتين ولا يقضيها ولا شيء، فاتته العيد طالما أن الإمام صلاها. أما إذا فاتت الكل كان يكون علموا بالهلال ولم يعلموا إلا بعد الزوال مثلا، فيأمر الإمام الناس أن يخرجوا في اليوم الثاني عند وقتها في اليوم الأول ويصلوا صلاة العيد كما سبق معنا من قبل. لا، على الصلاة إذا تركها الإمام، أما إذا تركها الفرد لا يرى ذلك. ما علينا، نحن نتكلم على ابن تيمية فقط. أما غير شيخ الإسلام فهناك من يرى أنه يصلي إذا جاء وقد فاتت في المصلى يصلي ركعتين أو يصليها في البيت، وكذلك أيضا من تخلف عنه. طيب، قال رابعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرعها للنساء في البيوت، بل أمرهن أن يخرجن يوم العيد حتى أمر بإخراج الحجر، فقالوا له إنه لم يكن للمرأة جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، وهذا توكيد لخروجهن يوم العيد، مع أنه في الجمعة والجماعة قال وبيوتهن خير لهن. يوم الجمعة لا تجمع المرأة، وبيتها خير لها من حضورها في المسجد يوم الجمعة. الجماعة صلاة المرأة في بيتها أفضل وأعظم أجرا ولو كانت في الحرم المكي أو المدني، في الحج أو العمرة صلاتها في الفندق أعظم أجرا لها من صلاتها في المسجد. فإن أبت فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، مع أنه ندب النساء إلى الصلاة في البيوت في الجمع وكذلك أيضا في الجماعات، إلا أنه في العيد أمرهن بالخروج إلى المسجد إلى المصلى، ولم يأمرهن بالبقاء في المسجد، مع أنه أفضل في حال الجمعة والجماعة. قال خامسا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة العيد وداوم عليها هو وخلفاؤه والمسلمون بعده، ولم يعرف قط دار إسلام يترك فيها صلاة العيد وهي من أعظم شعائر الإسلام، ولم يرخص في تركها للنساء فكيف بالرجال. طيب، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى هذا الراجح، الراجح أنها من واجبات الأعيان، تجب على كل مكلف أن يصليها مع الناس في المصلى. طيب، قال وهي ركعتان أيضا جهريتان يقرأ فيهما جهرا لا سرا، تكون القراءة فيهما جهرا. قال وهي ركعتان، في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية خمس كذلك. لماذا يركز ويقول قبل القراءة؟ يريد أن يرد على الزيدية الذين يجعلون التكبيرات بعد القراءة. مذهب الزيدية أن التكبير بعد القراءة، أن التكبير يعني يقرؤون أولا ثم بعد القراءة يكبرون، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كبر بعد تكبيرة الإحرام في الأولى سبع وفي الثانية خمس، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما وكذلك أيضا جاءت أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وكبر في الثانية كبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية كبر خمسا سوى تكبيرة القيام. طيب، ماذا يقول بين التكبيرات؟ لا شيء، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. طيب، بعض الأئمة قد ينسى لأنها صلاة في العام مرة الفطر وكذلك الأضحى، يكبر وينسى يقرأ مباشرة، ما العمل؟ لا شيء عليه، لا سجود سهو ولا يعيد التكبير، إذا كان قد شرع في القراءة فلا شيء، لا يسجد بالسهو ولا يعيد تلك التكبيرات. وكذلك أيضا يحصل يقوم من الركعة الثانية مباشرة ويقرأ، ينسى التكبيرات، والنسيان في الركعة الثانية أكثر من نسيان التكبير في الركعة الأولى، لأن الإمام يكون في الأولى لا زال متذكرا، في الثانية عند القيام يشرب ذهن ويحصل نسيان، أيضا لا يضر، لأن هذه التكبيرات تكبيرات سنن مستحبة، فلو أن الإمام نسيها فصلاته صحيحة وكذلك صلاة الناس خلفه. أحب هنا أن ننبه على أمر قد حصل التنبيه عليه مرارا ويحصل دائما في العيد وفي الجنازة، الإمام يكبر تكبيرة الإحرام وهم رفعوا أصواتهم بالتكبير. طيب بدأ يكبر الله أكبر الله أكبر، كبر التكبير الثاني الله أكبر كله، والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. ليش هذا؟ ليش رفع الصوت بالتكبير هذا؟ هل فعل هذا الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ومن قال غير ذلك فعليه الدليل. هل أمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ومن قال غير ذلك فعليه الدليل والبرهان أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. إذن التعبد به بدعة، التعبد به بدعة محدثة، ما حاجة إلى رفع الأصوات. والآن ربما طلبة العلم مع غيرهم أو كثير من طلبة العلم مع الناس يرفع صوته بالتكبير في جنازة وفي تكبيرات العيد، لا دليل على هذا. أما رفع اليدين فيرفع يديه في تكبيرة الإحرام فقط، السبع التي بعدها ما في رفع، ولا رفع أيضا في تكبيرات الجنازة إلا في الإحرام، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. صح عن ابن عمر رضي الله عنه في جنازة، صح عن عبد الله بن عمر في جنازة دون العيد أنه رفع يديه في تكبيرات الزوائد، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لم يثبت عنه فيما أعلم أنه رفع يديه في تكبيرات العيد ولا في تكبيرات الجنازة، إلا في تكبيرة الإحرام وعند الركوع أو الرفع من الركوع في العيد. فعلى كل هذا الرفع للصوت بالتكبير خلف الإمام في العيد وفي الجنازة غير مشروع ولا دليل عليه، ويفعله الناس، وكلما كبر الإمام فعلوا مثل هذا خلفه. فلماذا ما يرفعون أصواتهم عند تكبيرة السجود والرفع من السجود وعند القيام؟ لماذا ما يرفعون أصواتهم إلا في هذا؟ إذا كان هذا فيه دليل فليأتي به من عنده هذا الدليل من أي أن يعمل به الناس، وإن لم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا عام في العيد والجنازة والاستسقاء والجمعة والجماعة وسائر الصلاة، أصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال رحمه الله تعالى وهي ركعتان، في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس كذلك، ويخطب بعدها، أي أنه يشرع ويسن أن يخطب بعدها، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعدا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. الإمام لا يشرع له التبكير، التبكير في حقه المأمونين، الإمام يأتي مباشرة الذي هو الخطيب مباشرة ويقف، ما هناك تحية مسجد، ما كان الصحابة يصلون في مصلى العيد تحية مسجد، ولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يأتي مباشرة الإمام ويقف أمامهم، فإذا رأوه قاموا سواهم بلا أذان ولا إقامة. وقد قالوا لماذا ليس في العيد أذان ولا إقامة، سيأتي في آخر الفصل. فقالوا أولا لأنها كانت في الصحراء، ولو أذن المؤذن ما أسمع للبعد، ما هنا مكبرات ولا شيء. ثانيا لأن الناس متأهدون إليها أعظم من الجمعة وأعظم من الصلوات الخمس، فهم بانتظارها على شوق، لأنه يوم في السنة، فحينئذ ما يحتاج إلى مثل هذا الأذان، وإذا حضر الإمام ما يحتاج إلى إقامة أيضا ينبه من كان هنا أو هناك، فإنه مباشرة يقف بين أيديهم ويقومون ويصلي به. ثم تكون الخطبة بعد الصلاة، لا يشرع تقديم الصلاة الخطبة على الصلاة، بل ذلك من الأمور المحدثة، وقد وقعت في أيام بني أمية، وقد كان يقال لهم ذلك، قالوا إن الناس ما يجلسون لنا، لأنهم كانوا يجعلون في الخطبة من السب من اللعن وأشياء بسبب ما حصل من الفتن في تلك الأزمنة، فكان الناس إذا صلوا قاموا وانصرفوا تركوه ويحضرون لهم. فماذا عملوا؟ مروان جاء وصعد للخطبة قبل الصلاة، جذبه أبو سعيد رضي الله عنه، جلبه أبو سعيد وأخبره أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقدم الصلاة على الخطبة، يقدم الصلاة على الخطبة. فعلى كل حال قال ويخطب بعدها، كم يخطب، خطبة أم خطبتان؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه يخطب خطبتين، يفصل بينهما بقعدة يسيرة كما قال ابن حزم، لا أعلم في ذلك خلافا، لا أعلم في ذلك خلافا. مذهب الأئمة الأربعة وأئمة الإسلام وعلماء الدين عبر القرون الماضية على هذا، ومن أول من قال بالخطبة الواحدة الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، وتبعه الشيخ الألباني وشيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه أجمعين، وكذلك أيضا الشيخ العثيمين يميل في الشرح المنفع إلى هذا. والذي ينظر في كلام أئمة الإسلام يجد أنهم يذكرون الخطبتين، جاءت أحاديث في الخطبتين لكن لا تصح، جاءت أحاديث صريحة كأنها خطبتان لكن لا يصح منها شيء، لكن معنى الإجماع وعمل المسلمين جيلا بعد جيل على مقتضى هذا. من ادعى الخطبة الواحدة طالبناه بمن عمل بهذا من السلف، نحن نقول كتاب سنة على فهم السلف، نريد سلفا في مثل هذا عملوا به وخطبوا خطبة واحدة. البعض يقول البخاري قال في صحيحه باب خطبة العيد، وقال باب خطبة الجمعة، ليس المقصود خطبة العيد عندنا خطبة واحدة يؤخذ مثل هذا التبويب، لا ما يحتاج إلى ما يسلم، يعني إذا انتهى من الصلاة قال ثم شرع، يعني بدأها بالحمد ولا تبدأ بالتكبير كما يفعل في الحرمين وغيرها، ما هناك دليل. وقد قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد جميع خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستبح بحمد الله والثناء عليه، ما تستبح بالتكبير ولا أثناء الخطبة، تبع كل شوية خمس تكبيرات تكبيرات سبع تكبيرات، كل هذا أمر لا دليل عليه. وكونه يفعل في الحرمين ليست يعني هذه حجة شرعية ملزمة للأحكام. فالمهم أنه بعد الصلاة يقوم ويشرع في الخطبة، ثم يقعد قعدة يسيرة ويقوم يأتي بالخطبة الثانية ويدعو وينصرف. ولماذا عملوا 14 قرن بخلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أخطأوا 14 قرن؟ لا ما يكفي مثل هذا. نعم يعني قد يقول قائل لماذا ما نقل، لماذا ما نقل صراحة ودين الله عز وجل محفوظ؟ فيقول الآخر إن الذين عملوا بهذا إنما عملوا عن فهم، والإسلام توارثوا شريعة الله عز وجل وتوارثوا هذا الدين جيلا عن جيل، فتوارثوا هذا عبر القرون ولم ينكر هذا أحد حتى جاء الإمام الصنعاني. فأين كان هذا من قبل؟ مع أنها جاءت أحاديث لكن لا تصح، يعني جاءت أحاديث أنهما خطبتان وأنه يصل بينهما، وأولئك يمكن أن يأتي أحدهم ويستدل مثل هذا، لا يصح تلك الأدلة، ما لا تصح، وإلا قد جاءت أدلة على أنه قعد لكن لا يصح منها شيء. ابن حزم لما ذكر هذا وقال، وابن حزم معروف يعني حرصه على السنة وعلى الظاهر وعلى الاتباع، قال هما خطبتان يفصل بينهما بقعدة، قال لا أعلم في ذلك خلافا أو بهذا المعنى. والعلماء الأئمة الأربعة علماء المذاهب على هذا. جاء في ذلك يعني أحاديث لا تصح، جاء في ذلك آثار، فأخذ بها من أحد، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم العمل عليه عموما، يعني يأخذون بعمومات، مع أن هذا التكبير مشروع في غير هذا الموضع، يعني كونه مخصص في موضع معين فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكبر فيه، وهو القائل صلوا كما رأيتني أصلي، والله عز وجل يقول لقد كانت في رسول الله أسوة حسنة، فيكون حجة على من قال مثل هذا. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله نص على هذا في كتابه زاد المعاد. في العيد طيب أخونا أحمد يقول أنه صح عن ابن عباس أنه قال في العيد كخطبتكم هذا يشير إلى الجمعة، ولما قال والكاف بالتشبيه أين هذا؟ صحيح. طيب هذا يعني ينفع، هذا يشبه يعني ساعات القائل من هذا. نعم يعني إذا صلى الناس في المسجد بسبب مطر مثلا أو برد شديد أو برد شديد أو بسبب فتن خروج قلاقل ما يستطيع الناس الخروج فصلوها في المسجد، من دخل المسجد قبل أن يجلس لابد أن يصلي ركعتين، لا من أجل العيد لكن من أجل المسجد التي هي يأثم، إذا تركه مكلف يعلم بالوجوب ويعلم أنها واجبة يأثم، أما إذا كان تركها وهو يرى رأي الجمهور أنها سنة مستحبة لا شيء عليه، لكن من كان يعتقد أنها فرض عين وأنها من الواجبات العينية وتركها يكون آثما بذلك لا شيء. المريض معذور إن من كان له عذر حتى على المساء على القول الراجح، وإلا فخروج النساء فيه خلاف أصلا، هناك من استحب هناك من كره هناك من أباح هناك من أوجب، وظواهر الأدلة كما سبق تدل على الوجوب، أخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحجر والعواتق وذوات الصدور مصدرات العزاء أخرجهن وهو يأمر بالستر ويأمر بالعفاف ومع ذلك أخرجهن. الوجوب هذا ابن تيمية الآن نعم الذي قرأت عليكم من قبل قال رحمه الله تعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة العيد وداوم عليه هو وخلفاؤه والمسلمون من بعده، ولم يعرف قط دار إسلام يترك فيها صلاة العيد وهي من أعظم شعائر الإسلام، ولم يرخص في تركها للنساء، فكيف بالرجال؟ الدليل الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحجر والعواتق وذوات الصدور، وقالوا له يا رسول الله المرأة ما عندها جلباب، قال تلبسها أصلها من جلبابها. فيه الذي قبله هذا يعني واضح، وهناك أيضا ما قبله قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها للنساء في البيوت بل أمرهن أن يخرجن يوم العيد حتى أمر بإخراج الحجر، فقالوا له إن لم يكن لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها، قال وهذا توكيد لخروجهن ليوم العيد مع أنه في الجمعة والجماعة قال بيوتهن خير لهن. وهنا قبله أيضا من قال بهذا. نعم ما في شيء يعني ما أعرف شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقعد ويقوم فقط بلا شيء. يكبر مثل ما يكبر مثل ما يكبر للصلاة الخمس، يعني كل واحد يكبر مثل ما يكبر في الصلاة، يعني يحرك لسانه وشفتيه بدون رفع صوت مثل ما نكبر عندما نركع ونقوم نكبر، لكن في تحريك اللسان والشفتين فقط. طيب قال ويستحب التجمل يعني يلبس الإنسان أحسن ما يجب، لما في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه وجد حلة من استبرق من حرير تباع في السوق فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابتعها تجمل بها للعيد والوقت، قال إنما هذه لباس من لا خلق له، أنكر عليه أنها حرير، ما أنكر عليه أنه يشرع أن يتجمل بها مع أنها غالية الثمن وجيدة النوع، إنما أنكر عليه أنها من حرير، فدل كما قال الشراح على مشروعية التجمل ليوم العيد، يلبس أفضل ما يجب وأحسن ما يجب. ويستحب أيضا من التجمل الاغتسال، جاءت أحاديث كثيرة في مشروعية الاغتسال لا يصح منها شيء، لكن مجموعها مع الآثار الموقوفة عن علي بن أبي طالب وعن ابن عمر وغيرهما تدل على المشروعية، صح عن علي بن أبي طالب أنه قال الاغتسال للأضحى وللفطر والجمعة. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يخرج للفطر والأضحى إلا بعد أن يغتسل ويشرع التطيب والتجمل والتزين والادهان. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: يشرع البخور حيث يشرع الطيب. كل موضع يشرع فيه أن تتطيب يشرع لك أن تتبخر إن وجد، كما قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. طيب، قال: ويستحب التجمل، سواء تجمل بالثياب أو بالطيب والاغتسال والدهان أو غير ذلك، ولا يجوز التجمل بحلق اللحية والشنط. يقصر. هنا خلاف في حلقه، الإمام مالك يرى أن حلقه نهائيا مفلس، من المفلس، يعني تمثل بشخص حلق له شاربه، من المفلس المنهي عنه. فالمهم أنه يشرع تقصير الشارب، وأما اللحية فتبقى. حتى أن الإمام الشنقيطي ذكر كلاما عظيما في أضواء البيان في الكلام على ذكر في الكلام على سورة طه عند ذكر موسى وهارون، قال كلاما يعني إن لم يكن باللفظ فمقارب، قال: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وأحسنهم منظرا وكان كف اللحية. لأن البعض يقول لك: يا أخي اقطع لحية، شوف تشجع لك العيال، تشجع لك الناس، تشجع لك. من أين جاءت الكلام هذا؟ خوف الناس. يا أخي اللحية هذه مش من الدكان ولا من البقالة، ولا اشتريناها من المعرض السنوي الملابس، أنبتها الله وخلقها الله، كلما حاربتها كلما نبتت ريعت مرة ثانية. قال الشنقيطي الكلام على سورة طه، قال: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وأحسن الناس منظرا وكان كف اللحية. ثم قال: والذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر كلهم رجال لم يكن فيهم حال. قال: الذين فتحوا، الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر كلهم رجال ليس فيهم حالق. وأنت انظر قدوتك أسودك من؟ هذا رسول الله، هؤلاء أنبياء الله، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذا خلق الله، هذا خلق الله. فلا يجوز لك أن تغير ولا تبدل. أضف إلى ذلك الأحاديث: وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أرقوا اللحى، أحفوا اللحى، خالف المجوس، خالف المشركين، منها ما هو في الصحيحين، منها ما هو في مسلم. ومع ذلك يأتي من يأتي ويخالف. والبعض يقول: يا أخي هو يعني بعضهم قال يجوز أخذ ما زاد على القبضة وفعلها منهم، كيف ما زاد على القبضة وفعلها من تحت القبضة؟ فقال: هناك من قال. طيب، حتى لو قال من قال، النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ لا قبل القبضة ولا بعد القبضة، تركها على حالها، فيها جمال، زينة، وقار، بل ويدفع الله عنك بها. أحيانا يكون شخص في محل، تأتي امرأة سيئة تدخل هنا ويدفع لها حركات داخل المحل، لا لم طول مشهد أي خارجها. المهم أنه أيضا ربما في غير هذا الموضع يدفع الله عز وجل عنه. أحيانا يكون شخص مثلا وقع حادث ولا شيء في مكان، ولا أناس في طائرة، وحصل امرأة مثلا فارتكبت عملا مخالفا بأن سافرت بدون محرم، إن حصل في الطائرة خلل ولا عيب ولا توقفت لها في مطار آخر، ما تنظر واحد الأجرة الأمرت من أجل تقول له انتبه، تنظر لها واحد تأنس به وقالت يعني فتجلس قريب منه أو بجانبه أو في طريق، فتستأنس، ترى الشخص على مثل هذا الحال تأنس به وتأتمنه، ولو كان في حقيقة الأمر ربما كان خائنا. لأن البعض يقول: يا أخي ما بالله تعف اللحية وتقع هكذا ولا برد؟ طيب، إذا كانت اللحية خليه يقع هكذا، حياها الله وبياها وأكرمها الله وأهلا وسهلا بها. طيب، يعني ما يشتري يقع لعوج، ما يشتري يقع هكذا، ولا يقول لك: يا أخي بعض الناس كلهم لحاهم كذابين تجارين غشاشين، قاع انت معك لحية وقع مستقيم صالح صافي نقي، لا تقعش من هذا النوع الكبير. ثم ايش من اللحية؟ ايش دخلها؟ هل اللحية فيها يعني اشياء تؤدي الى السرقة او الى الكذب او الى الفجور او المخالفات؟ الجواب لا. كما ان المسلمون فيهم مسلم سارق، مسلم زاني، مسلم قاتل، مسلم شارب، هم مسلمون، ايش من الاسلام؟ طيب واللحية كذلك ما ذنبها من مخالفاته ومعاصيه؟ على كل حال يصبح التجمل، ومن ضمن التجمل ان يدهن لحيته وان ينشط لحيته وان ينظر في المراه يحمد الله عز وجل على هذا المنظر الحسن الجميل. البعض يقول طيب الا قليل هنا وقليل هنا وقليل هنا، اشتري من اي بعين تشتري؟ خلها ولا لك ولا لك درجه، خلها على حالها. ثم طيب عن شكلها ما بالله الشيطان، شياطين الجن والانس، ثم يقول لك رجعتها يا رجال، رجع الله رضى عليك، لا ما خفت خلص، ما بالله ادخل وخفت، فشيطان هذا، هذا شيطان. قال والخروج إلى خارج البلد، أي أنه مستحب أن تؤدى خارج البلد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهي الوقت الدول وزيادة. طيب بس العنفقة لا يجوز إزالتها، لا العنفقة ولا الشعر الذي في الخد، هذا من النمط، يبقيها كاملة حتى الشعر الذي هنا في الرقبة يبقيه على حال ولا لبس. القلنا اللي هنا وين رغبة؟ أنا أشرت إلى هنا ولا بالصدق هنا يبقيها. طيب قال والخروج إلى خارج البلد إلا أنه إذا كان، إذا كان في المطر أو برد شديد أو هناك فتن أو خوف فيجوز للناس أن يصلوها في المسجد، وإلا فإن الناس فإنها لا تصلى إلا خارج البلد، ولو صليت بدون عذر داخل المسجد من حيث الصحة فصح، لكنهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا مخالفة الطريق، يعني يذهب من طريق ويرجع من طريق، ما هي الحكمة في ذلك؟ أقرب وأحسن ما قيل اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من قال غضا المنافق، منهم من قال تشهد له هذه الطريق وهذه الطريق، منهم من قال احتراز أمني يذهب من هنا ويرجع من هنا، من أجل لو أحد كمن له في مكان خالف، ومنهم من قال من أجل أن يتصدق على هؤلاء في هذا الطريق على هؤلاء، ومنهم من قال لأنه كان له أرحام هنا وهناك. المهم أقرب ما في هذا الباب أن هذا أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كان قبل خروجه للفطر يأكل ثمرات ويستحب أن يأكلهن وترا لئلا يكون كأنما أصبح صائما فيفطر، إلا نجي التمر بماء بأي شيء يفطر بأي شيء ويخرج مفطرا. قال وفي الأضحى لا يفعل ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من أضحيته إذا رجع. قال ووقتها بعد ارتفاع الشمس قد الرمح إلى الزوال، يعني أول وقتها بعد أن ترتفع الشمس قد الرمح من جهة الأفق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويصليها في هذا الوقت. فعن عبد الله بن بشر أنه قال خرج مع الناس، أن رسول الله قال خرج مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطال الإمام، فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. لما خرج وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والناس قد تأخروا، قال كنا في هذا الوقت قد فرغنا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فوقتها ابتداء وقت صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس، ليس بعد الطلوع، بعد أن تطلع وترتفع، يعني بعد طلوعها بنحو ربع ساعة ثلث ساعة، هذا أول الوقت، ويجوز أن تفعل إلى وقت الزوال، يعني إلى قبل أذان الظهر بنحو 10 دقائق، هذا ما بين هذين الوقتين هو وقت الله، والسنة أن تفعل في أول الوقت. قال ولا أذان فيها ولا إقامة لما سبق ذكره سابقا، والحمد لله رب العالمين. وأي إعلان المحاضرة في يوم غد. ما اسمعش تقول يا خمسة إلا في الحرم المكي، قالوا لضيق مكة، يعني الصلاة تفعل السنة والأفضل أن تفعل خارج، إلا في الحرم المكي قالوا لضيق مكة والسعة في المسجد الحرام فإنها تفعل في المسجد الحرام. طيب المحاضرة لأخينا الفاضل محمد بن يوسف في مسجد المنصور فوق جولة العبيدة، فوق جولة العبيدة بين المغرب والعشاء، هل في مسجد النساء؟ جاء الوقت والمؤذن يطالب. فنعتبر احنا جانب